بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن وصلنا إلى قمة 100 الثانية، فنحن في الحلقة 200، وهذا من فضل الله تعالى علينا، ولم نكن لنصل أنا وفاطمة إلى هذا إلا بفضل الله تعالى، فالحمد لله أولا وأخيرا. وقد قطعنا ربما ثلث ما قال المتنبي، وهذا فضل آخر، فضل من الله. بدأنا في تقريبا في أوائل شهر 9 من عام 2020، فمضى علينا حتى الآن شهر أو سنة وثلاثة أشهر تقريبا، وقطعنا في هذه السنة وثلاثة أشهر يعني حوالي 15 شهرا قطعنا 200 حلقة، وقطعنا 87 قصيدة، وذلك من فضل الله أولا وأخيرا، فالحمد لله رب العالمين. ولعلنا هيك نحاول نشوف كيف نعملنا احتفالية في الرقم 200 هذا الذي وصلنا إليه، وهيك نطل على متابعينا وعلى قراءنا وعلى محبي المتنبي بطريقة مختلفة إن شاء الله تعالى. قال المتنبي: قلدتني يمينه بحسام، أعقبت منه واحدا أجداده، كلما استل ضاحكته إيات، تزعم الشمس أنها أرآده، مثلوه في جفنه خشية الفقد، ففي مثل أثره أغماده، منعل لا من الحفا ذهبا يحمل بحرا فرنده إزباده، يقسم الفارس المدجج لا يسلم من شفرتيه إلا بداده، جمع الدهر حده ويديه وثنائي، فاستجمعت آحاده، وتقلدت شامة في نداه، جلده من منفساته وعتاده، فرستنا سوابق كن فيه، فارقت لبده وفيها طراده، ورجت راحة بنا لا تراها، وبلاد تسير فيها بلاده، هل لعذري إلى الهمام أبي الفضل قبول، سواد عيني مداده. إذن قال في البيت 11: قلدتني يمينه بحسام، أعطاني حسام، جعله قلدني إياه يعني أعطاني إياه، وربما وضعني جده على عاتقي فصار كالقلادة وأعطاني إياه، هذا المقصود طبعا. قلدتني يمينه هذا الممدوح بحسام، أعقبت منه واحدا أجداده، أعقبت من العقب، والعقب الذرية، شق الله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه يعني في ذريته، أعقبت ولدت أو يعني جعلت منه ابنا، منه واحدا أجداده، فأجداد هذا السيف لم ينجبوا إلا هذا السيف، يعني كانوا ينجبون واحدا فقط متميزا من هذه السلالة، مو والله يصنعون سيوفا كثيرة، هذا سيف سليل سيوف سابقة، كل سيف هو واحد من أبيه أو واحد أبيه، فوصل هذا السيف إلي فأعطاني أحسن سيف في دولته. وطبعا في أساطير كثيرة حول السيوف التي يعني هذا السيف الذي هو القاطع الذي بجوز يغرسه فتقوم عليه الدولة ولا يستطيع أن يفرط فيه إلى آخر الزمان، وهذا إرث الآباء والأجداد، في أساطير كثيرة عند اليونان خاصة في قصة السيف الوحيد الذي تقوم عليه الدولة والذي لا يهزم من يحمله، حتى في ديننا مش قالوا سيف الله المسلول خالد بريد أنه لا يهزم، حتى لو كان سيفا بشريا أو فكرة معنوية، بس هي فكرة قائمة حتى في الأمم، بس إحنا ديننا أعطاها المعنى الإسلامي إذا جاز التعبير. طيب، إذن قال: أعقبت منه واحدا أجداده، فهو أجداد هذا السيف ولد سيفا واحدا، كل مرة تلد واحدا مفردا، فلما وصل السيف إلى هذا الملك اللي هو ابن العميد أعطاني إياه، فأي قيمة لي عند هذا الممدوح حتى يتنازل عن هذا السيف الذي لم يحظى به ولا ولده ولا حتى ابنه. قال في البيت 12: كلما استل، إذا سللت هذا السيف شو الآن سيعطيه المتنبي بعدا أسطوريا، فقال: كلما استل، أي استل من غمده، ضاحكته إيات، والضاحكة المشاركة، ها بالمع بعد أسطوري ولا شو دخل اللمعان، بالمع، فالشمس تطلع عليه، فالإياء أصلا ضوء الشمس، ضحكته إياة يعني ضوء الشمس ضحكه. تزعم الشمس أنها أرآده، يعني أنه هي مصدر ضوء هذا السيف. أرآده جمع الرعد، والرعد ضوء الشمس أيضا. فقال لك رعد السيف إنما هو مستمد من إياتها أي من نورها، فكأنه إيش اثنين بفهموا على بعض. فكلما استل هذا السيف تضاحك مع نور الشمس فعرف كل قرينه. فلربما يريد أن يشير إلى قرين السيف للشمس، أو أن هذا السيف سليل هذه الشمس. كلما استل ضاحكته إيات تزعم الشمس أنها أرآده. قلنا جمع رعد وهو الضحى وهو الضوء، والطغرائي في لاميته قال إيش قال كلمة الرعد هذه؟ قال مجدي أخيرا ومجدي أولا شرع، والشمس رعد الضحى كالشمس في الطفل. ثم قال في البيت 13: مثلوه في جفنه خشية الفقد، ففي مثل أثره أغماده. تمام؟ قال مثلوه في وين؟ في جفنه. والجفن إيش؟ جفن العين إيش؟ الذي يغطي العين. فجفن السيف الذي يغطيه يعني إيش؟ يعني الغمد. ما قال لك في غمده، خلاص صورة عند المتنبي يريد أن يفعل ذلك. قال لك في جفنه، الجفن يغطي العين والغمد يغطي السيف. فقال لك مثلوه يعني نقشوه على الغمد. قال إيش؟ قال سببين هسه راح نحكيهم. بس إيش لما تطلع أنت على السيف وهو إيش مغمد كأنه مستل، كأنه موجود في الغمد. ليش؟ لأن الغمد طبعوا عليه صورة السيف ونقش على الغمد، أو نقشت على الغمد صورة السيف فصار كأنه السيف. فشو قال؟ مثلوه في جفنه خشية الفقد، هذا السبب الذي أراده المتنبي، خشية الفقد حتى لا يفقد السيف. شو يعني يفقد؟ حتى يظل منظورا لمن يراه. فإنت إيش؟ هو صح موجود في غمده حتى لا يصدأ طبعا، لأنه لو كان برا الغمد صدأ، لكن هذا النقش الفضي الأبيض على هذا الغمد يجعلك كأنك تراه، فهو مغمد لكنه ظاهر، يعني هو مستتر لكنه ظاهر، خشية أن يفقد، لأنه يعني يفقد بالغياب، يعني يفقد النظر إليه. فقال لك كأنه موجود ومنظور إليه، فكلما نظرت إلى الغمد كأنما نظرت إلى السيف كأنه مستل، خشية الفقد. طبعا أو النقطة الثانية إنه هو هذا السيف لقوته، السبب الثاني الذي أراه أنا طبعا خلال النظر في البيت، أن هذا السيف لقوته يكون وهو مغمد كأنه مستل، يعني هو على الحالين بتارة. إيش قال الشاعر؟ كل السيوف قواطع إن جردت، هذا شاعر متأخر طبعا، كل السيوف قواطع إن جردت وحسام لحظك قاطع في غمده. طيب إذا مثلوه في جفنه خشية الفقد، ففي مثل أثره أغماده. الأثر أثر السيف زي الفرند للسيف، الأثر اللي هو أصل السيف، فكأن أصل السيف أو كأن غمد السيف أصله. ليش؟ لأنه مطبوع على الغمد صورته، فأثره يساوي أغماده، يساوي أغماده. ففي مثل أثره أغماده، فأغماده في مثل أثره، يعني في مثل أصله. فكأن الغمدة هو السيف نفسه صورة. ثم قال في البيت 14: منعل، يعني أعطي نعلا، منعل لا من الحفا ذهبا يحمل بحرا فرنده إزباده. لا من الحفا أي لا من المشي حافيا، الحفا عكس النعل، طبعا السيف لا يكون حافيا، هو قصد يقول يعني ليس مشرعا، ليس بدون غمد. منعل لا من الحفا ذهبا، يعني طبع على غمده الذهب والفضة. يحمل بحرا فرنده إزباده، يحمل بحرا. ليش؟ لأنه أصل الغمد غير الذهب، أيضا من الفضة هذا الغمد، ومثل عليه حتى يكون كلون السيف. فقال لك إيش ماله هذا؟ فبحرا فرنده، ليش بحرا؟ لأنه البحر أيضا أبيض أو أزرق. فرنده إزباده، والفرند له أصل السيف، فالسيف كالبحر والفرند كالزبد. وإيش الفرند؟ النقوش التي على السيف، كأنها شبه النقوش التي على السيف مثل الزبد للبحر. فيريد أن يقول إنه سيف عظيم. قلنا هذه مشهدة السيف على أنه سيف أسطوري ما حمله أحد وهزم. ثم قال في البيت 15 يريد أن يتابع مشهدية السيف، قال لك هذا السيف مش بس يقتل الذي يضربه، لا أكثر من ذلك. سنرى شو قال في البيت 15: يقسم الفارس المدجج لا يسلم من شفرتيه إلا بداده. إذا ضرب هذا السيف على فارس فإنه مش فارس الطبيعي، الفارس المدجج بالسلاح الذي وضعت التروس والدروع والحواصن عليه، فشو بيعمل؟ يقسمه نصفين. مش هيك بس، ويقسم الحصان الذي يركبه أو السرج الذي يعتليه، ولم يبقى من السرج إلا بداده والبداد جانبيه. ليش؟ مش لأنه والله البداد الله أقوى من السيف، لأن السيف لم يمر على البداد، إذ إنه قسم الفارس نصفين وقسم السرج نصفين مع الفارس، ثم لم يبقى على طرفي هذا السرج إلا البداد، والبداد طرفا السرج. قال يقسم الفارس، هذا صورة أسطورية كما قلنا. البيت الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر كلها أبيات أسطورية، سيختمها في البيت السادس عشر. قال إذن يقسم الفارس المدججة لا يسلم من شفرتي إلا بددول. وطبعا السيف ليس له شفرتين إلا إذا كان قصده حديه، لأنه له حدين طبعا، هي شفرة واحدة بس ربما فناها للمبالغة في أسطرة هذه الصورة، إنه السيف هذا قاطع، أو ربما لأنه ذو شعبتين، ربما يعني احنا قاعدين نحاول إنه نتبشى مع المتلبي في أسطرة السيف كيف يكون هذا السيف. ثم قال في البيت السادس عشر: جمع الدهر حده، حده القاطع، ويديه وثنائي فاستجمعت آحاده. جمع الدهر حده للسيف، ويديه للممدوح، وثنائي لي، بمعنى جمع الدهر حد السيف ويدي الممدوح كناية عن كرمه، وثنائي يعني شعري. فالسيف فرد وكرم الممدوح فرد وشعري فرد، فاستجمعت آحاده. فلم يجمع الدهر متفردات في مكان واحد إلا في هذا، إذ جمع السيف المتفرد إذ لا سيف مثله، وجمع الكرم المتفرد إذ لا كرم مثل كرم ابن العميد، وجمع الشعر في أعلى طبقات إذ لا شعر مثل شعري. طبعا هون هذا الطبيعي عند المتنبي إنه يحكي عن يعني إيش، عن تفرد شعري. فاستجمعت آحاده فلم ترى متفردات جمعت في زمان ومكان واحد مثل هذه المتفردات. والآحاد جمع أحد لو لا شبيه لهم. ثم قال في البيت السابع عشر: وتقلدت شامة في نداه، جلدها منفساته وعتاده. تقلدت شامة في نداه، نداه يعني ندى الممدوح، أنا أخذت شامة في ندى الممدوح. شو قصده الشامة؟ السيف. قال لك الندى الممدوح كثير والسيف كالشامة في هذا الجلد الكثير، وشبه كل عطايا الممدوح بالجلد وشبه السيف بالشامة. فالسيف مع أسطرته مع منزلته الأسطورية يريد أن يقول التي قلتها لكم في الأبيات الخمسة السابقة، إلا أنه مع هذه العظمة ليس إلا كشامة في جلد نسبة إلى هذه الكثرة التي أعطاني وأولاني إياها الممدوح. وتقلدت شامة في نداه، جلدها، جلد هذه الشامة، الشامة على الجلد، منفساته، والمنفسات جمع منفسة، والمنفسة الأشياء النفيسة الثمينة، وعتاده، والعتاد اللي هي ما أعطاه من مال وطعام وخيول وسلاح وربما جوار وكذا، كل العتاد جمعه في كلمة عتاد. فقال لك هذا العتاد وهذه المنفسات الثمينة كلها برز السيف في وسطها، في وسط هذا العطاء الكبير، كما تبرز الشامة في الجلد. فأراد أمرين، أراد أن يقول إن السيف كان أنفس هذه العطايا، لأن الشمت في الجلد أنفس وأجمل ما في هذا الجلد، ولكنه أيضا في المقابل أراد أن يقول إن عطاياه كثيرة جدا، لدرجة أن السيف لم يبن إلا كنقطة، يعني في مهيع واسع من عطايا. ثم قال في البيت الثامن عشر: فرستنا سوابق كن فيه فارقت لبده وفيها طراده. فرستنا أي جعلتنا فرسانا. السوابق الخيل، كثير استخدم المتلبي كلمة السوابق دلالة على الخيل. قال فرستنا سوابق كن فيه، كانت هذه السوابق فيه يعني في هذا الندى، لأنه قال قبلها وتقلت شامة في نداه، ثم قال في البيت الثامن عشر نداه كرمه يعني كرمه، ثم قال في البيت الثامن عشر: فرستنا سوابق كن فيه، أي كن في هذا الندى، فارقت لبده وفيها طراده. فارقت لبده أي فارقت سرجه، لبد يعني ما يلصق بالشيء، وقصده إيش؟ هذه السوابق أزال عنها السرج، لأنه السرج إله، فأعطى هذه السوابق، أعطى هذه الخيل، فقال هذه الخيل فارقت سرج الممدوح، أي بقي السرج عند في اسطبلات الملك، ولكننا أخذنا هذه الخيول، لكن حين نزع منها السرج لم ينزع منها الطراد، أي هذه الخيول هي خيول طراد، أي خيول حرب، أي خيول شجاعة، أي خيول سريعة وقوية. فقال لك ظلت فيها، بقي فيها صفاتها عندما كانت عند الممدوح، فلما جاءتني وأهداني إياها الممدوح ظلت فيها صفاته، ولذلك إيش؟ صنعت مني فارسا. فقال فرستنا سوابق كن فيه فارقت لبده وفيها طراده. وطبعا البيت خاض فيه الشراح أيضا، والواحدي قال فيه كلاما ربما يكون من الحسن أن أذكره، ما قاله الواحدي في البيت الثامن عشر أتوقع، هو قال في البيت السابع عشر، قال وتقلدت شامة في نداه جلدها منفساته وعتاده. حكى أبو علي بن فرجة عن أبي العلاء في هذا البيت، يعني أن الغمد بما عليه من الحلي والذهب أنفس من السيف، كأنه كان محلا بكثير من الذهب، فجعل الغمد جلدا إذ جعل السيف شامة. هذا معنى غير الذي قلته. قال أبو علي والذي عندي أن ورد بجلده ظاهره الذي عليه الفرند، لأن أنفس ما في السيف فرنده، وبه يغالى سومه ويستدل على جودته. وقال ابن جني، قال ننقل الواحدي، وقال ابن جني يعني أنه يلوح فيما أعطاه كما تلوح الشامة في الجسد لحسنه ونفاسته. وقوله جلدها منفساته وعتاده، أي ما يلي هذا السيف مما تقدمه وتأخر عنه من بره أو من بره كالجلد حول الشامة. وقال أبو الفضل العروضي منكرا على أبو الفتح، ألم يجد أبو الفتح مما يحسن في الجلد شيئا فوق الشامة كالعين الحسناء؟ ولكنه أراد أن هذا السيف على حسنه، يعني يخالف، هذا أبو الفضل العروضي يخالف قول ابن جني الذي قال عنه المتنبي ابن جني يعني أعلم بشعري مني، ولكنه أراد أن هذا، فيقول أبو الفضل العروضي ولكنه أراد أن هذا السيف على حسنه وكثرة قيمته كالنقطة فيما أعطاه، ألا تراه يقول جلدها منفساته، أي قدر هذا السيف هو عظيم القيمة في عطاياه كقدر الشامة في الجلد. وهؤلاء مين بيحكي الآن؟ الواحد. قال وهؤلاء ذكر أربعة سبقوه، والواحد متأخر أيضا، يعني القرن الخامس 476 هجرية توفي أو قريبا من ذلك. قال وهؤلاء الذين حكينا كلامهم كانوا أئمة عصرهم، ولم يكشفوا عن معنى البيت ولا بينوه بيانا يقف عليه المتأمل ويقضي بالصواب. ومعنى البيت أنه جعل ذلك الآن إيش قال لك كل الشرح السابق ليس صوابا. ومين حكى؟ علماء كبار، عن علماء كبار مين بيحكي؟ عالم كبير أيضا، عالم خامس كبير، وهو الواحدي بقول لك إيش؟ والآن ويقضي صوبه. ومعنى البيت أنه هسه بيحكي هو شرحه، ومعنى البيت أنه جعل ذلك السيف شامة، والشامة تكون في الجلد، ولما سماه شامة سمى ما كان معه من الهدايا التي كان السيف في جملتها جلدا، والمنفسات الأشياء النفيسة، والكناية في المنفسات والعتاد تعود إلى الممدوح، وذلك أنه أهدى إليه أشياء نفيسة من الخيل والثياب والأسلحة، فهو يقول هذا السيف في جملتها شامة في جلد، وذلك الجلد هو منفسات الممدوح وعتاده الذي كان له فأهداه الطولي. وقول المعري أيضا قريب من الصواب، ما صوبه أو ما جعله صوابا قال لك قريب من الصواب، هذا السادس في هذه الطائفة من الكبار. وقول المعري أيضا قريب من الصواب على رد الكناية في المنفسات والعتاد إلى الحسام، وهو أنه يصغر السيف في قيمة غمده وما عليه من الذهب والحلي مما جعله عتادا للسيف. ثم قال في البيت التاسع عشر: ورجت. مين رجت؟ الخيول اللي هي السوابق التي قال في البيت الثامن عشر. ورجت، تمنت هذه الخيول راحة بنا، إنه لما أهداها إلي ابن العميد كانت عنده في تعب. لما؟ لأنه من غزوة إلى غزوة إلى معركة إلى سير مثلا في البلاد وهكذا، فقال كانت متعبانة عند ابن العميد، فلما أهداها إلينا رجت أن ترتاح عندنا، ولكنها لا ترى هذه الراحة. لما؟ قال: ورجت راحة بنا لا تراها لا تجدها، وبلاد تسير فيها بلاده. ليش؟ لأنه نحن ما نزال، هي ما زالت في هذه الصفات من القوة والشجاعة، ونحن ما نزال جندا عند ابن العميد، فهو يطلبنا أن نخرج معه للمعارك، فولا يهدأ عن الغزوات وعن القتال وعن الحرب، فتخرج بخيول التي أهداها إلينا فلا ترتاح هذه الحرب، لا هذه الخيل لا عنده ولا عندنا، تمام؟ فلم ترتح عندي كما أنها لم ترتح عنده، وبلاد تسير فيها بلاده. يعني هذا طبعا إيش تشبيه؟ صورة أنت عمرك شفت بلاد تسير؟ جعل البلاد تسير في البلاد، بلاده هو أي مملكته تسير في البلاد فتتسع. شوف الصورة ما أجملها. وطبعا الذي يسير إيش؟ الجيش، بس جعل الجيش دولة يعني بلدا، فيسير في البلاد فيزيد هذه البلاد اتساعا. ورجت بنا راحة لا تراها، وبلاد تسير فيها بلاده. ثم قال في البيت العشرين: هل لعذري إلى الهمام أبي الفضل قبول سواد عيني مداده. دعوني أنقل هذا البيت لأنه بدأ بموضوع جديد، دعوني أنقل هذا البيت العشرين إلى الحلقة القادمة. إذن دعونا نتوقف عند البيت التاسع عشر في هذه القصيدة السابعة والثمانين في هذه الحلقة التي تحمل الرقم المميز رقم 200، ونلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة الواحدة بعد 200. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.